بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيح عليه السلام. في هذا البرنامج الذي نناقش ونحاور كل ما جاء عن المسيح عليه السلام حتى نضع صورة واضحة للمسلمين وكذلك للنصارى أتباع الدين النصراني والذين ينتسبون إلى المسيح. في الحلقة الماضية تكلمنا عن آية من آيات أو علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي نزول المسيح عليه السلام، وأنه يأتي مبطلا لعقيدة النصارى ومقرا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور ومرحبا بكم. الله يحييك شيخ غسان، يبارك فيك وبمشاهدينك الكرام، الذي نسأل الله أن يعيننا وإياك على تقديم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، كما قلنا في المقدمة أن كان الحديث في الحلقة الماضية عن نزول عيسى عليه السلام وأنها من علامات الساعة الكبرى، كذلك من علامات الساعة الكبرى خروج أو ظهور المهدي المنتظر. لعل بعض الناس يخلط، يعني يقول المهدي المنتظر هو المسيح، فما هو الفرق وكيف يعني يكون ظهورهما؟ هل يظهرون معا أو كل واحد في زمن؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأكرر الترحاب بك أخي الكريم الشيخ غسان وبمشاهدينك الكرام في هذه الحلقة التي سنكمل ما كنا قد بدأناه في حلقات سلفت عن المسيح عليه الصلاة والسلام، هذه الشخصية العظيمة الجليلة، شخصية نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وما له من خلال، ونحاول إن شاء الله أن ننفي عنه كل ما نسب إليه مما هو منه بريء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشخصيات التي أخبرت الشريعة عن خروجهم في آخر الزمان عدة، لكن من أهمهم ثلاث شخصيات عن ظهورهم في آخر الزمان. منهم مسيح الهداية عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، والثاني مسيح الضلالة الأعور الدجال، والثالث المهدي المنتظر. لو ذهبت فتشت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاسم المهدي المنتظر لن تجد، لكن هذا الاسم أطبق عليه أهل السنة وعلماء الاعتقاد كوصف لمحمد ابن عبد الله الذي هو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا من ذرية الحسن، والذي سيخرج في آخر الزمان فيملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا. فهذا يا أخي الحبيب مصلح ليس بمعصوم، إمام عادل، لكنه ليس بنبي كالمسيح عليه الصلاة والسلام، فهو من هذه الحيثية في فرق كبير بينهما، في كون المسيح معصوم كونه رسول من أولي العزم من الرسل، وكون المهدي يعني إمام عادل رجل صالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا، لكنه ليس بنبي ولا يبلغ درجة المسيح عليه الصلاة والسلام. المهدي المنتظر والمسيح يتفقان في وقت الخروج، بل ويصليان معا، لكن المهدي هو الذي يصلي إماما كما جاء في الأخبار الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا يتقدم المهدي ليس لفضل المهدي على عيسى، ولكن نعم، لكن لفضل أمة محمد على أمة المسيح، ولذلك نعم، عيسى يرفض أن يتقدم ويقول يعني لا يؤم هذه الأمة إلا رجل منهم تكرمة لهذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والمسيح عليه الصلاة والسلام إذا ظهر في آخر الزمان يقوم بأمرين رئيسيين: الأول إحقاق الحق في إثبات أن الإسلام هو الحق، ولذلك يحكم بشريعة الله، شريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى الصلاة لا يتقدم عليهم. والأمر الثاني الذي يقوم به المسيح هو إبطال الباطل، فيبطل الديانات التي تنتسب إليه، وتحديدا الديانة النصرانية من خلال كسر الصليب وقتل الخنزير. هذا الكلام الذي قد يجد فيه البعض حساسية أعيد سامعه ومتابعنا الآن إلى ما كنا اتفقنا عليه في أول الحلقات، من أن النقاشات في هذه الأمور يجب أن تكون طبعا بأدب وبأسلوب شرعي حسن وبالتي هي أحسن كما أمر الله، لكنها أيضا تكون بشفافية ووضوح ومصارحة حتى لا نخادع أنفسنا، لا نخادع أنفسنا. هم يرون أننا كفار وأننا سنكون في بحيرة الكبريت، يعني في النار، جيد؟ فمن سمعناه منهم يقول لا أنتم على خير وأنتم كذا، نعرف أن هذا يقول هذا الكلام كاذبا وربما على صفة النفاق. ونحن كذلك من قال منا هذا الكلام قد يكون جاهلا، وقد يكون والعياذ بالله عليم اللسان يريد يصرف مداهنا الناس. نعم، يعني نحن نقول لهم هذا الكلام والله من حرصهم. شوفوا الطبيب أخي الحبيب، إذا جاءه مريض مصاب بمرض خطير، فأولى خطوات العلاج أن يصارحه بأنه مريض، وأنه يمتنع عن كذا وكذا وكذا إلى آخره، ويفعل كذا وكذا ويتناول كذا حتى يعينه على حرصا على مصلحته الشفاء. طبعا نعم، حرصا على مصلحته. لكن لو أنه دانه قال لا اذهب ما فيك شيء وأنت على خير وتوكل على الله وروح افعل اللي تبي إلى آخره، هذا في الحقيقة طبيب غشاش، طبيب خائن لأداء هذه المهنة العظيمة، مهنة الطب. وكذلك الدعاة إلى الله مهنتهم أعظم من مهنة الأطباء. الدعاة يعالجون الأرواح، يعالجون القلوب، يعالجون فساد الأديان والعقائد. أما الأطباء فإنهم يعالجون الأبدان، وظيفتهم مهمة لكنها ليست كأهمية وظيفة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نصارحهم بهذا الكلام، وأن المسيح سيأتي في آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزير، إشارة إلى إبطال النصرانية. أتمنى أن تكون الصورة اتضحت في الفرق بين المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ومحمد ابن عبد الله المهدي. وأهل السنة يكاد يكون عندهم اتفاق على خروج المهدي، وما شكك يعني البعض إلا متأخرا، وكلام المتأخر لا يقضى به على كلام المتقدمين، لا سيما إذا عقد الإجماع على ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. إذن يعني من سيكون الحاكم في ذلك الزمان؟ يعني إحنا الآن عرفنا أن المهدي سيحكم بالعدل. نعم. كذلك المسيح عليه السلام سيحكم بالعدل. نعم. من يتبع من؟ من هو الحاكم؟ لا يمنع أن يحكم كلاهما، لا يمنع هذا، بعضهم في إقليم وبعضهم في إقليم حتى يتفقان إلى آخره. واليوم يعني مثلا الدول كم حاكم لها، مع أنهم في وقت واحد، فلا يمنع أن يتعدد الحكام. هذا فيما يحضرني الآن، إذا كان في يعني جواب آخر الله أعلم، لعلنا نراجع يعني، لكن هذا الذي يظهر مما تقدم والله المستعان. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ، هنالك بعض الناس تأخذه الحمية في الدين، مثلا حتى في الإسلام، أو مثلا أو كذلك يعني بعض النصارى، فينتقصون من بعض الأنبياء. نعم. ينتقصون من عيسى عليه السلام، أو ينتقصون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا النصارى، فما حكم سب أو انتقاص أي نبي من الأنبياء عند المسلمين؟ نعم، أولا نحن لا بد أن ننتبه إلى أمرين في عقيدتنا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الأول، لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان به. نؤمن بالمسيح كما نؤمن بمحمد، كما نؤمن بموسى، كما نؤمن بنوح، كما نؤمن بيونس، كما نؤمن بهود، كما نؤمن بلوط، وهكذا. فمن حيث الإيمان هم لا فرق بينهم عندنا. يعني من كفر بنبي كأنما كفر بكل الأنبياء. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما جاءهم إلا رسول واحد، لكن لما كفروا لما كذبوا عفوا قال نعم الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين المرسلين جمع، لأن تكذيب رسول واحد هو في الحقيقة نعم تكذيب لكل نعم الرسل. الأمر الثاني أن الأنبياء يتفاضلون في الفضل، يتفاوتون في الفضل. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولذلك أفضلهم على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله كما عليه في وسلم صحيح الإمام مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وإذا كان عليه الصلاة والسلام سيدهم يوم القيامة فلا شك أنه يكون سيدهم في الدنيا من باب نعم أولى، أولى فهو أفضل البشرية صلوات الله وسلامه اللهم عليه. صل ومع وسلم ذلك نهى أمته وأصحابه أن يفضلوه على الأنبياء، لأنه حصل ما حصل بين أحد الصحابة وأحد اليهود لما فضل، حصل التفضيل، فقال يهودي والذي فضل موسى على العالمين، وصار حصل الضرب الآخر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب تواضعه عليه الصلاة والسلام، من باب سد الذريعة في الطعن، سد الذريعة في وجه من قد يطعن في نبي من أو الأنبياء. انتقاص من نعم، شأنه. الأنبياء والإيمان بهم، الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الست. وقد تقدم معنا اصطفاء الله عز وجل للأنبياء، ولذلك أجمع علماء الإسلام على أن من سب نبيا فقد ارتد عن الإسلام. نبيا واحدا ومن نعم لو نبيا واحدا، ومن انتقص نبيا متعمدا فقد ارتد عن الإسلام. وهذا جاء في كلام الفقهاء، أنا يعني حتى لا أطيل لعلي أقرأ. قال ابن نجيم رحمه الله من الحنفية ويكفر بعيبه نبيا بشيء، كما في البحر الرائق. وقال القاضي عياض رحمه الله من استخف به، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه فهو كافر بإجماع، انتهى من الشفاء رحمه الله. والمالكية يقول الدردير رحمه الله من سب نبيا مجمعا على نبوته أو عرض بسب نبي فقد كفر، انتهى من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. وصاحب مغني المحتاج يقول من كذب رسولا أو نبيا أو سبه أو استخف به أو باسمه فقد كفر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من خصائص الأنبياء أن من سب نبيا من الأنبياء قتل باتفاق الأئمة وكان مرتدا، كما أن من كفر به وبما جاء به يعني هذا النبي كان مرتدا، فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، انتهى كلامه رحمه الله. يقام عليه حد الردة إذا نعم تواصل، الذي يسب النبي يستتاب، فإن تاب وإلا غلبت عنقه، يقتل ردة. يسب نبي من الأنبياء لا شك أن هذا حكمه والعياذ بالله. هذه خلاصة حكم من انتقص نبيا. ولذلك أنا أوجه رسالة صريحة أخوية، يشهد الله على أنني ما أردت بها إلا الخير، إلى كثير من الأخوة في برنامج البالتوك الذين يسبون يسوع زعما منهم أنه شخص آخر غير المسيح، وهذا الكلام لا يصح، وهذا الكلام باطل. الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب النصارى قالوا عن من أنه هو الله عز وجل؟ قالوا عن يسوع المسيح، يسوع عيسى عندنا. فسبه يا إخوان على الأقل من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك سب هذه الشخصية حتى لو كنت أنت عندك تحفظ عليها. والاحتياط في مثل هذه الأمور يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم نعم، يعني حتى وإن كان يعني ثبت أن أي أحد من رجال الضلالة فإن في دين الإسلام غير قائم على السب والشتم، يعني هذا دين والسب دين لا الأخلاق ليس من أبواب وليس الدعوة. من ديننا وليس، نعم. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا عدوا بغير علم. نحن لا نسب آلهتهم، ولكن نبين أنها عبدت بالباطل لكن بالأسلوب الحسن الذي لا ينفر الناس ويصدهم عن سبيل الله. أحسن الله عليكم فضيلة الدكتور. نستسمحك للخروج إلى فاصل أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، كما نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكان إمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييك شيخ حسان، يبارك فيك وفي مشاهدينك الكرام. حياكم الله فضيلة الدكتور. وقفنا قبل الفاصل على حكم من سب أو انتقص أو استهزأ أو آذى نبيا من الأنبياء، وأن يعني حكم يعني لو فعل هذا مع نبي كأنما فعل مع جميع الأنبياء، وأنه يكون مرتدا يقام عليه حد الردة إن استتاب وإلا قتل. نعم. كذلك عرفنا يعني فيما مضى من حلقات عن سيرة عيسى عليه السلام، وكذلك يعني نزوله آخر الزمان. فهل لنا أن نعرف ما هي وظائف وواجبات عيسى عليه السلام؟ حياك الله شيخ السلام مرة أخرى. بالنسبة لأعمال المسيح نستطيع أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول قبل رفعه، والقسم الثاني بعد نزوله عليه الصلاة والسلام. فأعمال المسيح قبل رفعه هي كأعمال أي نبي بعثه الله عز وجل بالتوحيد وبدعوة الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. ونستطيع أن نلخص وظيفة المسيح عليه الصلاة والسلام في نقاط، وأهم هذه النقاط هي الدعوة إلى التوحيد. ولذلك المسيح كان يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمسيح كبقية الأنبياء جاء لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى عن الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمسيح عليه الصلاة والسلام ضمن سلك هؤلاء الأنبياء، وهو رسول من أولي العزم من الرسل الذين كانوا يدعون قومهم والناس الذين بعثوا إليهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. كذلك من وظائف المسيح أنه كان مصدقا للتوراة، ومن أعماله التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز من قائل: وقال المسيح: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالمسيح عليه الصلاة والسلام يعني في تلك الحقبة كانت هذه وظائفه، كانت هذه دعوته، وكان يسوس الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني يتولون أمور السياسة عندهم وإصلاحهم و تولون أمور تعليمهم ودعوتهم إلى آخره من الأمور. المسيح أيده الله عز وجل بمعجزات، لكن من هذه المعجزات هي إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، فربما كانت هذه بعض الأعمال أيضا التي يقوم بها المسيح. أما الحالة الثانية فهي أعمال المسيح في آخر الزمان حين يخرج الدجال، فإن الله عز وجل ينزل المسيح إلى كوكب الأرض، ينزله إلى الأرض ويكون قائدا للمؤمنين وحاكما فيهم بشريعة الإسلام، يبدأ بأعمال، أولا طبعا الحكم بشريعة الله، ثم يقتل الدجال، وفي زمنه يخرج المهدي وتنزل البركة من الله، حتى إن الناقة لا يكفي لبنها العدد الكثير من الناس، وجاء معنا أن المال يفيض، وفي زمنه كذلك يخرج يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا حتى يهلكهم الله عز وجل، ويحكم عيسى عليه السلام بشريعة الإسلام حتى يموت ويصلي عليه المسلمون، كما جاء في حديث الإمام أحمد الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذه هي وظائف المسيح في ما قبل رفعه وفيما بعد نزوله عليه الصلاة والسلام. والمتأمل يجد أنه يعني رجل قد قضى عمره وسيقضي ما بقي من عمره في طاعة الله عز وجل، وأنه بعيد عن كل ما يحاول بعض أن ينسبه إليه من أنه يعني يصنع الخمر، ومن أنه يفعل ويفعل من الأمور التي ربما تأتي معنا، وهي ما وصف على لسان بعض النصارى، ما وصف به المسيح على لسان بعضهم من أمور الحقيقة لا تليق بالرجل العادي، فضلا عن المسيح عيسى من النصارى أنفسهم، ليس من اليهود، من الكتاب نفسه، من الكتاب نفسه كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الدكتور. إذن يعني أعمال المسيح قبل رفعه كانت يعني هي التوحيد، وكذلك يعني مصدقا لما بين يديه من التوراة، مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك نزوله يعني في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك يبطل ديانة النصرانية. فضيلة الدكتور، لعل الذي دخل بعض الكنائس يجد صورا ورسومات يدعون أنها يعني للمسيح عليه السلام، كذلك أمه يعني وأمه وما شابه، فما يعني صحة هذه التصاوير وأن لهم يعني هذه الصور الذين وضعوها؟ هذه الصور في الحقيقة أنها صور ليست بصحيح، فما في هذه الصور شخصيات أخرى غير شخصية المسيح وغير شخصية أمه، بدليل أنك تجد أن هذه الصور مختلفة، تجد الصورة هنا تختلف عن هنا، تختلف عن هنا، تختلف عن هنا، حتى أن بعض الكنائس في بعض دول شرق آسيا يعني الفلبين وغيرها وضعوا صورة للمسيح وكأنه من الفلبين، سبحان الله. فهذا يدل على أن هذه الصور ليس بصحيح، هذا من جهة الواقع. أما من جهة التاريخ فلم يثبت أن هذه الصور يعني لها وجود أبدا، والصور هذه يعني فيها شيء غريب جدا، وهو مما يحتج به أحيانا عليهم، فتجد مثلا أن المسيح في هذه الصور يعني كان رجلا ملتحيا، والمسيحيون اليوم يحاربون إعفاء اللحية إلا ما ندر، إلا ما كان من أرثوذكس وبعضهم، كذلك تجد أن مريم كانت ملتزمة بالحجاب بشكل تام في كل الصور التي تنسب إلى مريم، واليوم نساء النصارى لا تجد من تحتجب إلا إذا كانت من الراهبات، واحتجابها بعد يعني فيه ما فيه من النقص والخلل، نعم وغير ذلك من الأمور. ولا شك أن هذه الصور يعني في الحقيقة لا تصح أبدا، والشريعة نهت عن الصور ونهت عن تعاطي الصور وتعليق الصور، خصوصا في دور العبادة، خصوصا في دور العبادة. ولذلك البروتستانت يعني لما قلت لك أنهم تأثروا بالإسلام هم يحاربون وضع الصور، ويرون أن الأيقونات التي يضعها الأرثوذكس وغيره أن هذه يعني من الأوثان التي تعبد من دون الله جل في علاه، وكانوا أحيانا يهجمون على بعض الكنائس ويحطمون ما فيها من التصاوير حتى لا تعبد من دون الله عز وجل. ولا شك أن هذه الصور شر وبلاء، خصوصا في هذه الأماكن، ولذلك نجزم بأن هذه الصور ليست بصحيحة النسبة إلى المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام. نعم، هي كذلك يعني الصور ليست فقط صور، وإنما كذلك تماثيل ومجسمات وصلت كبيرة. إلى الأصنام. نعم. أحسن شيخنا كريم. طيب فضيلة الدكتور، هنا يعني مسألة يعني الصلاة في الكنائس. نعم. يعني هل تحرم لهذا السبب؟ يعني الصلاة في الكنائس هي في الحقيقة محل خلاف عند أهل العلم، ولا شك أن الكنيسة التي فيها ما فيها من التصاوير أن الخلاف فيها أشد، أن الخلاف فيها أشد. لكن إذا خلت الكنيسة، ترى كنائس البروتستانت في الغالب ما فيها تصاوير، لأنهم يشنعون على الآخرين في قضية وضع التصاوير. والتصاوير قد بين ودلل ابن القيم رحمه الله وغيره على أن من حكم منع التصاوير هي التوسل إلى والوصول إلى عبادتها فيما بعد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت في حديث ابن عباس عند الإمام البخاري في سبب عبادة قوم نوح لود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء، وذكر أنهم بنوا على قبورهم إلى آخره، حتى عبدت هذه التصاوير من دون الله جل في علاه. ولذلك نحن في الإسلام نحارب الأصنام مهما كان سببها، ونحارب التماثيل مهما كان سببها، وإنما يعني نحارب هذه الأشياء لأنها وسيلة إلى الوقوع في المحظور، وسيلة إلى طرد الملائكة، ملائكة الرحمة من البيوت إلى آخره من الأمور النكراء، والله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، بقي معنا من الوقت يعني دقيقتين، فهل ممكن يعني نأخذ عن يعني سيرة مريم بنت عمران تعريف سريع لمريم ابنة عمران وقصتها، كذلك الدروس والعبر المستفاد من حياتها؟ نعم، في خلال دقيقتين أظنه صعب أخي الحبيب، لكن نعم. الذي نريد أن نوصله إلى كل من يستمع لهذا البرنامج أن نقول إن الإسلام عظم وفخم من شأن مريم رضي الله عنها وأرضاها، حتى أن الله جل في علاه سمى باسمها سورة كاملة في القرآن، وذكر قصتها في سورة آل عمران وفي سورة مريم وكذلك في سورة التحريم، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، ضربها مثلا للذين آمنوا، نعم ضربها مثلا لأهل الإيمان في مقابل المثل لأهل الكفران. نعم، فلا شك أن مريم شأنها عظيم، مريم هي أم المسيح، مريم هي البتول، مريم هي الطاهرة العفيفة النقية، مريم هي التي ضربها الله مثلا لأهل الإيمان، مريم هي التي وصفها الله عز وجل بقوله فأحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، مريم هي التي وصفها الله عز وجل بأنها صديقة، مريم هي دعوة أمها نذرت أن ما في بطنها محررا لبيت المقدس، فلما أنجبتها يعني لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لأنهم هم كانوا عندهم أن البنت ما تدخل الهيكل إذا بلغت 12، ممنوع أن تبقى في بيت المقدس أو تخدم بيت المقدس، فبقيت مريم حتى ابتلاها الله عز وجل بالحبل بالمسيح عليه الصلاة والسلام، ثم بالقصة التي جاء ذكرها في سورة مريم كثيرا. ولذلك نحن لا نتردد في أن نقول إن كل من اتهم مريم أو طعن في عفتها فهو كافر وليس بمسلم. وأنا الآن أطلب منك شيخ غسان، عسى الله يحفظك ومن يسمع ومن يتابع ومن يدير هذا البرنامج الطيب، أن نخصص لمريم يعني حلقة خاصة، لعلها أن تكون الحلقة القادمة إن شاء الله أو التي بعدها، وهي حلقة نتكلم فيها عن مريم بشيء من التفاصيل. أنا من حبي لمريم عليه السلام أسميت إحدى بناتي باسم مريم، الله نعم الله. البنت الثانية اسمها مريم تيمنا بهذا الاسم الكريم المبارك الذي أبقاه الله عز وجل وخلد ذكرها وعفتها وطهارتها في القرآن حتى تقوم الساعة رضي الله عنها وأرضاها. أحسن الله إليكم فضيلة دكتور، وصلنا لختام هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء على ما وضحت وبينت. أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم لختام هذه الحلقة والتي نشكر فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة الإمام الخطيب وزارة الأوقاف على ما تفضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وشكر موصول لكم على حسن متابعتكم لنا، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بارك الله فيكم. اللهم بارك. ايش باكر؟